الآخرة مثل السوء، هؤلاء الكفر فيه من النقائص ما فيه، والإنسان كله فيه نقائص، لكن العيوب هذه العيوب التي قصدها هي عيوب زائدة على نقصة أو نقصان الفطرة التي فطر الناس عليها وهي النقص، فزيادة على ذلك كفرهم وتكذيبهم لله عز وجل والتكذيب بآياته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يضرب الأمثلة والله عز وجل يضرب الأمثلة للتقريب، ثم يجعل المقارنة إما قبل مثل أو بعد. هذه كلها الآيات تقريبا في كتاب الله عز وجل على هذا الأساس، وكل ما يأتي هذا اللفظ إلا وتجد أقرون إما بضرب مثل مسبق أو لاحق، فيجعل الله عز وجل يعني صفات النقص لازمة لخلقه لما يعتريه من العيوب ونقص كذا. ثم يقول لله المثل الأعلى لأنه له الصفات صفات الكمال، فليس فيه عيب قط سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك اختلاف المفسرين في مفهوم قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فسيأتي معنا فيها طوضا من العيوب. الله عز وجل عدي ومتعالي، هذه كلها يعني سيأتي الكلام عن في ذكر قوى المفسرين في هذه العبارة. يلا. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فهؤلاء أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أم لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، يعني هي صفة، صفة العلو وليس أو صفة العلياء، يعني أن هذه مختلفة على صفة العلو. صفة العلو المقصود بها أن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذه الذي يقصد بها صفة العلو عند العلماء. وصفة العلياء أي أنه متعال سبحانه وتعالى على خلقه، فهذه لا يأتي فيها عبارة ولله المثل الأعلى أي المرتفع الذي لا يبلغه أحد لأنها مختصة به. طيب الثاني، لأنه جعل التركيبة المتضمنة لهذا المثل الأعلى متضمنة لأربعة أشياء: الصفة الأولى الصفة العليا، والثانية قال وعلم العالمين بها، أي علم العالمين بهذه الصفة أن له الصفات صفات الكمال والأسماء الحسنى والصفات الكمال، وكلها عليا لا يبلغها أحد ولا يشاركها فيها أحد. نعم. طيب الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال الشعور يعني والتصور، ويعني جاء اللفظ في مختصر الصلاة بذلك وجاء والتصور. نعم جاء في هذه في مختصر الصلاة المرسلة وجودها في العلم والتصور. نعم معنى التصور شيء تصور الصفات، تصورها هي أنها لابد إذا كان الإنسان يجل الله عز وجل ويعظمه، فلزاما أن يعظم أسماءه وكل ما تحل به من الصفات، فهذا هو التصور، تصور الذهني، لأن الله عز وجل له صفات الكمال، مفهوم؟ فلا يتصور العقل أو في تصور العقل أن يكون الله عز وجل له نقص أو عيب أي صفة أو في أي شيء سمى به نفسه أو وصف به نفسه. فمن التصور أو العلم الذي يأتي بعده التصور أن الله عز وجل له صفات الكمال. نعم. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه. وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. وهي من العبادات القلبية، هذه كلها متمثلة في عبادة القلب. فعبادة القلب أول تعظيم الرب سبحانه وتعالى يأتي من القلب، ثم تصدق الجوارح ذلك. ولذلك تجد الناس في إيمانهم وفي طاعتهم وفي إذلال الجوارح لله عز وجل مختلفين متباعدين، يعني بينهم فرق ويعني هناك ميزة أو لوجود هذه الصفات في تحقيق هذه الصفات القلب. فإذا كان الإنسان على قدر محبته وتعظيمه وإجلاله والخوف والرجاء والتوكل، كل ما يتوفر هذه يعني في القلب ويشعر بها الإنسان وتغلب على قلبه، كلما ظهر ذلك واستكانت الجوارح وظهر على الجوارح و نعم. بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين معناه أن أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض يعظمون له مجنون خاضعون لعظمته مستكينون بعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون قائمون آبدون. القنوت هنا يعني أنهم قائمون لله عز وجل، فكل قانت هو إما داعي أو يعني تشمله الصلاة تشمله الوقوف والركوع، وكل هذا ثم قنوت، لأن الله عز وجل جعل هذه أوسع في العبارة كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت والقنوت المعهود عند الأئمة في الدعاء، فكل هذا يشمله. فأهل السماوات والأرض قائمون على ذلك. أما السماوات فقد جاء الخبر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء ولها حق أن تطئ، ما موضع أرض وأصابع إلا ملك قائم وملك راكع وملك ساجد، يعني كل موضع أربعة أصابع هكذا إلا وتجد ملك قائم هنا وملك بجانبه راكع، كل قائم لله عز وجل. والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، كلهم قانتون لله عز وجل، أي قائمون يدعون الله عز وجل. طيب الثالث. ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف. طبعا الباب الذي قبله أو الأمر الذي أشار إليه الثاني هذا أمر علمي بحت، تأتى من العلم ليس من الجهل، والفطر سليمة في هذا الباب، لكن زيادة العلم هي زيادة تعظيم للرب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خشية بعد الأنبياء والرسل هم العلماء، أنه عندهم معرفة، باب المعرفة مفتوح لديهم، وإطلال على هذه الأسماء والصفات عن قرب عن كثب، ليس كمن سمع أو يعقل أو فطرته تدعو إلى ذلك، ليس كمن فقه المعاني أسماء وتبحر في صفاته ونظر في معانيها. فهذا هو الثالث، ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص. والتمثيل يدخل فيه باب دعوة الأنبياء والرسل والبيان، بيان الآيات وبيان السنة وبيان كل ما يعني تحمله الوحي. فهذا فيه الخبر أي ذكر صفاته والخبر عنها، الإخبار عنها، الإخبار عنها لبيانها وإجلالها للناس. ولما الإنسان يكون في دعوته يخبر عن الله عز وجل إلا وتجد التنزيه ملازما لذلك في الحديث عن الأسماء والصفات، كما نحن نقول ننزه الله عز وجل عن الكيف وعن التمثيل وعن التعطيل وعن التشبيه، لأنه وقع فيها أرباب أهل البدع. فلذلك نقول من تمام تنزيه في ذكر هذا الباب أن ينزه عن هذه الأشياء الأربع. فهذا كله يدخل في باب العلم وباب الدعوة. نعم. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أخطى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي داود الطاوي إلى أن أشار عن خليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله يبدو. هو هذا هو الداعي إلى القول بخلق القرآن، أحمد بن أبي داود الطاوي، هذا الذي كانت دعوته قائمة إلى القول بخلق القرآن. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال الضار الآخر جهل بن صفوان. وددت أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. غاية الضلال والعمى أن الإنسان إذا بغى على نفسه وتعدى حدود الله عز وجل أنه يتجرأ هذه الجرأة. فأهل البدع يتجرؤون على كتاب الله عز وجل والسنة، أما السنة فقد ردوا بها منها أحاديث كما تعلمون في البدع المختلقة وأحاديث الأحاد وأحاديث المتواترة، فرقوا بينهم في قضية العقيدة، قالوا نحن لا نؤمن أو نعتقد شيئا إلا إذا ثبت ورونوا إلينا من طرق عدة، أما طريق الواحد والاثنان والثلاث فلا نبغط إليه. طيب، وجاءوا لكتاب الله عز وجل فضربوا بعضهم ببعض، جاءوا للمتشابه فضربوا به المحكم وقالوا أن هذا هو معناه هكذا، واخترعوا اختلقوا قولا فاسدا من بين هذا وذاك وضللوا به بعض. ولما نازعهم أهل العلم كقول هذا، لماذا؟ لأنه لم يجد حل في مسألة قوله تعالى ثم استوى على العرش، كل ما يناظر إلا ويغلب بهذه الآية وبآيات أخرى في الدلالة على استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه وبينته من خلقه. فحتى قال هذه القولة وهي يعني مأثورة عنه، قال وجدت أني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، لم يجد لها مخرجا. هذا يذكرني بقول بعض أئمة الدعوة والتبليغ في جهة الهند، كل ما ينظر ما السنة في مسألة ويحتجون بأقوال الإمام الذهبي لأنهم ماتريديهم الشيعة، فكل ما ينادونهم بقول الإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني سواء هؤلاء، حتى قال أحدهم كان رأسا قال وددت أن لي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا المدعي الإمام الذهبي وغيره والألباني وغيره فأحرقها كلها. والله قال فأحرقها كلها، يعني ما وجد ما قدر، لأن المناظرة قائمة على العلم، ليست مسألة حرق كتب أو حرق، هي آية ومفهوم الآية على مفهوم السلف الصالح، تمشي هذه الأمور على ذلك. فلما لا يجد هذا من التعصب، ولماذا قال هذا القول؟ لأنه لو كان مريدا للحق ما قال هذا القول، يحتمل في كلام غيره ويقول الله يراجع لعلي أخطأت، هذا من الإنصاف، وهذا تجده في أهل السنة والجماعة. يعني حتى من هذا من هذه الفرق فتجد بعضهم يقول نعم لأننا في خطأ وأنتم أعلم، يعني يراجع فيه، لكن بعضهم إذا تعصب دخل في هذا يعني هذه الضيعة، ضيعة التعصب وغير ذلك، فإنه يغلق ولا يقبل شيئا إلا من تلقاء نفسه أو من هو مثله، وهذا طبعا لذلك أهل الضلال على ذلك ليس كلهم، رجع كثير كان خوارج ما نظرهم ابن عباس رجع منه في لما فتنة قتالهم يعني رضي الله عنه، ونظرهم ابن عباس قال ما قال كيف أنتم بثلاث، بدأوا يدون عليه السؤال وهو يجيب، حتى رجع منهم 4000 وبقي 3000 قتلهم علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء كانت هناك ضباب فقط، فلما غشيت هذه الضباب رجعوا إلى الأصل. الآخرين كانوا على تعصب، والتعصب هذا مذموم حتى بأهل الحق، يعني تجد مسألة سلفية للأسف. الآن المفارقات هذه كانت في الأصول، الآن نراها في الفروع، التعصب والشتيمة والكلام في يعني بعضهم البعض، هذا يوجد في الفروع الآن، تجد مسألة في الفروع لو خالفت يعني تصبح عليها ولا أضرار. لكن قلنا أن هذا التعصب مذموم على إطلاقه، فلذلك انظر ماذا يعني انظر تحديه يعني إلى كتاب الله عز وجل، يريد أن يفسخ منه هذه الآيات حتى يعني يبرهن على صدق مقالتي وصدق مذهبي. نعم. طيب، وفي إعراب كمثله وجوه. وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر وقد لا كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤسفين. وقول وشهر هو لخطام ابن نصر المجاشعي وقبله حي ديار الحي بين الشاهبين وطلحة الدوم وقد تعفينا لم يبق من آي بها تحلينا غير حطام ورماد بنفينا. هو يصف الديار يعني بعد ما حلت بها من الحطام وغير ذلك. وغير نؤي وحجاجي نؤيين وغير ود جادل أو ودين صاليات ككما يؤسفين. قال وهو في مجال التعلم كذا، ثم قال بعد ذلك في شرحه كنفين مثل كنف الناحية والجانب، أي رماد من جانب الموضع والوتد والجادل المنتصب. وصاليات أراد بها الأثاثي لأنها صليت بالنار أي أحرقت حتى سودت، والأثاثي جمع قثفية وهي الأحجار التي ينصب عليها القبر. وما في قوله ككما مصدرية أو موصولة، والكاف الأولى جارية والثاني مؤكدة لها، أي كأنها على حالها حين أُثفيت. واختلف في الوزن يأثفين أو يؤثفين، فقال بعضهم وزنه يؤثفين والهمزة زائدة، وكان حقه أن يقول يؤثفين، لكن جاء في أصيب الطيب قال بعضهم وزنه يفعلين، أي كل هذا طبعا مسائل نحوية. طيب، هو أراد فقط على الكاف الزائدة تأكيد التأكيد يعني. نعم، قول الآخر. وقول الآخر فأصبحت مثلك عطف مأكول. الوجه الثاني أن الزائدة يعني هنا الكاف أيضا جاءت زائدة للتأكيد أو للتوكيد، فأصبحت مثل عطف مأكول، لكن جاءوا للتأكيد فقال مثل كعطف مأكول، وتأتي زائدة هنا للتأكيد وتأتي للتشبيه. ما هو الكاف أيضا تأتي للتشبيه ولا لا؟ ها؟ طيب، هو أراد أن يقول لك ليس هنا للتشبيه وإنما هي للتأكيد زائدة، وهي للتأكيد ليس للتشبيه. طيب، نعم. الوجه الثاني أن الزائدة أي ليس ليست هو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة، ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل المبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك والأول أظهر. قوله خلق الخلق بعلمه، أشرح خلق أي أوجد وأنشأ وابدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رجل عن المعتزلة، لأن الله عز وجل أن المعتزلة يقول قد يكون في خلق يتأتى من أصل وليس لله عز وجل فيه علم هو، يعني هو خلق الأصل وقد يتفرع من هذا الأصل أشياء. حتى في صغار المخلوقات، فهذا مما رد عليهم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، بل كل ما موجود وكل مخلوق إلا وهو في علم الله عز وجل. لذلك رد على هذه الآية قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلم ولا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما هنا قلنا لماذا يأتي بها؟ لأنها عن قال من كانت للعاقل فقط، لكن ما تكون للجمادات ولعين العاقل أو لجنس العاقل، لجنس العاقل. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، هذه الطيبات هذه الأشياء الصغيرة إلا يعلمها، ولا حبة أيضا تنزل في ظلمات البر والبحر إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. طيب، قال الإمام عبد العزيز المكي، نعم، قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. مطبوع هذا الكتاب الحيدة، هذا مطبوع طبعا، تكلم فيه بعض أهل العلم في إثباته، ونقل شكل السام رحمه الله تعالى عنه يدل على وجوده، لأن الكتاب مبهر يعني ذكاء مفرط. هي رسالة اسمها الحين رد فيها أو نظر فيها يعني قائلين بخلق القرآن، فجاء الكلام مسترسلا يعني كأن الله عز وجل سبحان الله كأنه وحي يوحي، الكلام مسترسل ما يعني تعيب شيئا منه في الرد في رد الإمام عبد العزيز المكي. فكتاب في غاية يعني البهاء في كيفية المناظرة وفي الاستحضار وفي عقول العلماء كيف هي سبحان الله. القرآن مبسوط والسنة مبسوطة عندهم ما يتحيرون في شيء، فيعني ينظر فيه كتاب جميل طيب، الرسالة هذه طيبة مطبوعة موجود. نعم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قول هذه الصوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالم، وهذا له طريقان أحدهما هو ذكرنا فيما مضى أن مسألة الخلق متضمنة لأربعة أمور، أقول ذكرنا أن أولها العلم والقدرة والإرادة والمشيئة. إذا ذكر الخلق، خلق الله عز وجل الأشياء، مر معنا أن الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. هذه الكتابة وما سيتولد عنها من الخلق كله يشمله أربعة أمور: علمه المحيط بكل شيء، قدرته، إرادته، ومشيئته. هذه كلها إذا ذكر الخلق ذكرت هذه متضمنة لهذا ومستلزمة له. ما يخلق خلق إلا وله فيه علم، وهو قادر عليه وأراده وشاءه، يدخل في مشيئته، ما يخرج عن مشيئته شيء. فهذا هو يعني حاسب ما أراده من الكلام المستلزم والإيجاد المستلزم للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. هذا كله يتحدث على أنها هذه تنطبق الأربعة كلها مع ما هي مسترسلة ومتلازمة، مفهوم؟ طيب. وهذا له طريقان. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أننا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم من كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاليا منه بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو المخلوقات، لا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس مش تمثيلي، لا لا في قياس قياس تمثيل في عندك يا لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، هكذا لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فما مخلوق ما، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه اولى. نعم. قوله وقدر لهم اقدارا، الشرح قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. طيب هذا مكمل لما قبله، يقدر الاشياء وهو يجهلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعلوا كثيرا، فانه سبحانه وتعالى ما قدر امور هذه الاشياء الا وهذه المخلوقات الا بعلمه السابق لذلك، فحكم على العلم انه هو الاساس ومنه ينشا تقدير الامور، لا ينشا تقدير الامور الا بعلم سابق، هذا هو مراد الكلام على العلم ثم لحقه به او الحقه به مساله التقدير او ما قدر الله عز وجل لخلقه. لذلك تجدون في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما يرسل الملك ويؤمر بأربعة كلمات بكتب اسمي لا أول شيء بكتب أجلي ورزقي وعملي وشقي أو سعيد، فيكون الأجل أول شيء ويكون بعد ذلك الرزق مقدر له رزقه وعمله، ومن هذا يتأثر إما العمل إما أن يكون شقيا أو سعيد، كلها داخلة في تقدير الله عز وجل، داخلة في تقدير الله عز وجل لخلقه. قوله وضرب لهم آجالا الشرح يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر على أجل الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى الأجل هو الموعد، الأجل هو الموعد، قول لك في هذا القرن أجل سنة أو آجال سنة، إذا موعدك سنة بعد أن أعطيتك هذا موعدنا بعده سنة، فالآجال هي المواعيد أو الموعد، فكونه يقول له موعد مع لقاء ربه سبحانه وتعالى هذا هو الأجل، فإذا جاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا ليس إذا مات ابن آدم قد عمله، لكن قال صلى الله عليه وسلم في بيان إذا مات ابن آدم فقد قامت ساعته، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان بعض ألفاظ الحديث في هذا المال، فإذا قام إذا مات ابن آدم قامت ساعته، لأنه هذا هو موعده الذي أخبر عنه وأنه سيقضي إليه، كأن الله عز وجل عهد لهذا الخلق عملا وقال موعد جزاؤكم يوم القيامة، موعدكم يوم القيامة، فبطبيعة الحال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا فأقبل على موعده الآخر، فلذلك سمي أجلا أي أجله في الدنيا ينقطع وهو موعد رحيله منها إلى ما وعده ربه، لأن الله عز وجل كما قلت طلب من ابن آدم يعني أمر ابن آدم بأمر أن يعبده ولا يشرك به شيئا، ثم وعده أن يزيه على ذلك، ورتب كذلك الوعيد. فهذا الوعد والوعيد متأتي يوم الموعد، يوم موعده متى؟ إذا مات، لأنها تبدأ مرحلة التعذيب والنعيم بعد موته مباشرة. الحياة البرزخية في نعيم، عبرنا، وكذلك في عمل. هنا بدأ أنه هذا هو موعده، فبدأ بما قدمه. طيب، فلذلك ضرب لهم أجال، أي كل له موعد في انتهاء عمره. هذا الموعد هو الإقبال على الآخرة، وإقبال على ما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده. نعم. شقي أو سعيد، أي من علم الله عز وجل، تدخل في علم الله بمخلوقاته، وهو ممن قدر عليهم. لماذا قلنا في علم الله عز وجل؟ تريد تحديد يعني لماذا يكون شقي أو سعيد؟ كيف يكون شقي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، لما قال عليه الصلاة والسلام يعني للصحابة يعني من يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا لا أنت يا رسول الله. قالوا ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. قالوا ففيما العمل إذا؟ يعني نتكل ولا ماذا؟ قال لا أعمل، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة، أو أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين هذا الأمر ملحوظه في الآية وفي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر قائم على عمل الإنسان، لكن علم الله عز وجل سابق على أن هذا الإنسان لن يفلح. تأتيه الآيات وتأتيه البينات، ويريهم الله عز وجل الآيات في سنريهم آياتنا في أنفسهم، فسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات ليست مقصورة على البينات فقط للوحي، وإنما ستأتي آيات من كونية وآيات في نفس العبد نفسه من بلايا ومن أمراض وغير ذلك، حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله عز وجل يري المعجزات في هذا الأمر. فإذا لم يفلح الإنسان في ذلك بعد كل هذه الآيات، ولم يفلح في صادر الحق، فإنه هو اختياره أنه أن يكون من أهل الشقاء، يدخل فيما أما من كذب وأما من بخل وسار وكذب بالحسنى. فهو كذب بالحسنى، فجاء هذا من جزاء عمله هو، ولكنه عند الله عز وجل شقي. لماذا؟ لسابق علمه سبحانه وتعالى، ليس لإجباره على الشقاوة، لا، ليس هناك خلط بين هذا وهذا. الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، نعم، مقدر عنده، نعم، لكنه لا يظلم أحدا من خلقه، لا يظلم أحدا من خلقه. فالإنسان مخير ومسير في أمور، ومخير فيما جعله الله عز وجل له الخيار في صلاح أمره أو فساد أمره، هو في طاعته أو في معصيته. طيب، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اللهم أنفعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله قبل أجله ولن يؤخر لن يعجل شيئا قبل أجل قبل حل دمي لن يعجز شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن أجل عن حله هو نفس المعنى لكن لفظ حله ولن يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذني من عذاب في النار ومن عذاب وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. طيب هنا يتبين ماذا؟ يتبين أن الأجل مكتوب عند الله عز وجل، لذلك كره العلماء في دعاء المرء لأخيه بإطالة العمر. يقول مثلا أحدهم أطال الله عمرك، أو يعني ربي مدنا في عمرك، ولا وقال الألفاظ هذه ألفاظ منكرة من خلال إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة على ذلك، اللهم أمتعني بزوجي، يعني اللهم مد عمره. لكن جاء في آثار أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم يعني في عدم تمني الموت، فقال إن أحدكم لا يجل لعل الخير أن يطال عمره ويحسن عمله. يعني الإنسان ما يدري لماذا يعني يدعو على نفسه بالموت، لعل أحدهم أن يطيل الله عمره ويحسن عمله. ومثلها آثار أخرى استشهد بها بعض أهل العلم في التقييد، قالوا فإن كان ولا بد يقول المرء لأخيه أطال الله عمرك في طاعته يقيده، أما هكذا أطال الله عمرك فهذه قد سألت الله في أجل عنده أجل، كل ما يبلغ تفاهم من السنة يقول له أطال الله عمرك، طيب 90 سنة أطال الله عمرك يا أخي، هو بشي يعمر من الأرض، مفهوم؟ فهو عنده أجل، فإن كان ولا بد أنت لا تدري لماذا طال عمره وهي إلى هذا الحد، وبعض الناس يكون مفتونا ويطول عمره إلى هذا الحد والله المستعان، ولا يلقى الله عز وجل يعني بعمل حسن يكون سيء. فإذا كان ولا بد قالوا يقيد هذا بسؤال الله عز وجل بإطالة العمر في الخير أو في طاعته، يعني كما نوع لذلك أهل العلم. طيب كم الوقت؟ نزيد خمس دقائق. فالمقصود ميت بأجل، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرب، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة، وعند المعتزلة المقصود مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلا، وهذا ناقص، لأنه لا يليق أن يسلم إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين، كفعل الجاهل بالعراقة ووجوب الاختصاص والضمان على القاضي لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدده. طيب المثل هذه احنا يعني عندنا في الدارجة، أقول لي وزاه في عمر أي ولا أجزاء في شبابه موجودة يعني. وهذا كلام فهم أن الله عز وجل كتب لهذا الميت أن يموت في هذا اليوم وإن لم يقتل وإن لم يتوفر هذا السبب فيموت بسبب آخر أو بعدمه موت يأتي وهو أمر الله يقدير سبحانه وتعالى وجدت الأسباب أم لم توجد لكن تتعدد الأسباب والموت واحد كما قال ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعدد الأسباب والموت واحد من لم يقتل بالسيف مات بغيره ومن لم يمت بمرض مات بغيره وإن لم توجد هذه كلها مات خلاص لماذا لأن الأجل عند الله عز وجل هو المضوب له في ذلك الحين أو في ذاك الوقت ويضع في قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد العمر أشر من هذا الحديث تقريبا فيما مضى أنه على ظاهره من أحب أن يسأله في رزقه ويطال في عمره فليصل رحمه ذكرت هذا الحديث وقلت أن العلماء على قولين منهم من جعل هذا في البركة يسأله في رزقه البركة في الرزق والبركة في العمر فيبارك له وضرب بذلك يعني أمثلة وكان أظن يعني من أقربها مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يعش كثيرا ولكنه بورك له في عمره على مات على 40 ولم يعني يطل عمره ولكن انظر خلف يعني كتب وخلف ميراث من العلم والناس ترحموا عليه لا يؤمن الآن وكتبه يعني طارت في الأمصار ومثله ما من يعني ما غيره وغيره ليس كلهم على سن واحدة ماتوا ويعني سنين متفاوتة لكن عن العموم ضربوا مثل من يموت وهو صغير السن يعني لم يتجاوز حتى لم يقدم على 60 مات قبلها ويكون مبارك في عمله ومبارك له في عمره يترك ميراث ينتفع به الأم فهذا قال هذا هو المطلوب أو هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن بركة أن الله عز وجل يزيد في عمره أي يزيد في يعطيه البركة في عمره فيكون عمره قصيرا وله بركة والرزق كذلك ومنهم من حمله على الحقيقة قال لا بل هذا يطال عمره وهو عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ وليس عند الملك الموكل بالأرحام لأن صحيفة الملك الموكل بالأرحام هذه نتيجة ما أملاه الله عز وجل عليه وهو يمحو الله عز وجل ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو ما في صحيفة الملك ويمحوها ويثبت شيئا آخر وهو عنده بالتفصيل لأن الملائكة تأخذ المجمل فقط سيموت كذا يكون شقيق سعيد كذا لكن لا تدري التفصيل عند الله عز وجل هذا هو التفصيل أن هذا المرء كتب الله عز وجل له أجل ثم بواسع رحمته سيزيد يعني في أجل عبده ما يريد هو بماذا يذكر تكون الأسباب وكل شيء يعني عمله كله مفصل قوله وعمله وسكونه وحركته كلها مكتوبة عند الله طيب في اللوح المحفوظ فهذا هو المراد أنها ثابتة هناك لكنها تتغير عند الملك فيكون عند الملك الأجل كذا 60 يصبح 70 لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب له لكن في النهاية له أجل في نهاية الأمر له أجل نعم طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا القدر كفاية صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.